بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب من نام عن المسيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. حتى ضربتهم الشمس. حتى إذا ضربتهم الشمس. ما في إذا عندك؟ ما عندي. قال في نسخة: حتى إذا ضربتهم. في نسخة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال. فقال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة للذكرى. قال يونس: وكان ابو شهاب يقرأها كذلك. للذكرى. وقالت حفص: لذكري، أقم الصلاة لذكري. قال أحمد، قال أحمد قال عنبسة، يعني عن يونس في هذا الحديث: للذكرى. لذكري. ذكرى هكذا. نعم، قال أثبتها في المتن للذكرى. قال: هكذا هي في سنن البيهقي ودلائل النبوة من طريق أبي داود، وكذلك هي في النسخة التي اعتمدها المزي في تحفة الأشراف، وعليها شرح في عون المعبود، وهي كذلك في نسختين. ولذكري بلا من واحدة وكسر الراء هي القراءة المتواترة التي قرأ بها القراء العشرة. طيب، لكن هنا قال لذكري، نسخة عندنا قال أحمد قال عنبسة، يعني عيونس في هذا الحديث لذكري. قال أحمد: الكراء النعاس. نعم، عندك عندك من ذكري الأولى للذكرى، إن الله قال: أقم الصلاة للذكرى. نعم، عندي في الموضعين أثبت بلامين للذكرى. لكن صاحب عون المعبود يقول لذكري أي بلام واحدة وكسر الراء، وهي قراءة المشهورة. نعم، هذه الموضع الثاني. نعم. الثاني ولا الأولى؟ الثاني أحسن لي. الثاني. نعم، الثاني. نعم، صحيح. بلام واحدة وكسر الراء وهي قراءة مشهورة. ثم قال: وأخرج مسلم بن ماجه عن الحرمة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب بن يسعد، وفيه: فإن الله تعالى قال: أقيم الصلاة للذكرى، أو لذكري بعد أي بلا من واحدة، لذكري بلا من واحدة وكسر الراء. ثم إذا قال: وقال البخاري في صحيح قال روى عن أنس قال: من فليصلي إذا ذكر، لا كفر فلا إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. تتكلم عنه عن المعنى. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة للذكرى. انتهى. قال عين حاصله أن هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ الذكرى يعني بقراءة ابن الشهاب التي ذكرناها، ومرة بلفظ لذكري أي بالقراءة المشهورة. وعلى القراءتين اختلفوا في المراد، فقيل المعنى لتذكرني فيها، وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة. قال الشيخ الطربشتي هذه تحتمل وجوها كثيرة من التأويل، لكن الواجب أن يصار إلى وجه يوافق الحديث. فالمعنى أقيم الصلاة لذكرها، لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى، أو يقدر المضاف لذكر صلاتي، أو وقع ضمير الله في موضع ضمير إيش؟ يعني في الطام السنة الشرف. قال المالك لذكر من باب إضافة المصدر إلى المفعول، واللام بمعنى الوقت، فإذا كانت الصلاة بعد النسيان. قال والتفصيل قال في غاية المقصود. الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. في نقل الخطابي، نقل الشيخ كلام الخطابي في الحديث. الخطابي وفي الحديث من الفقه أنهم لم يصلوا في مكانهم ذلك بعدما استيقظوا حتى اقتادوا رواحلهم ثم توضوا ثم قام بذلك وصلى بهم، وقد اختلف الناس في معنى ذلك وتأويله. فقال بعضهم إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فيكون في وقت منهي عن الصلاة فيه، وذلك أول أو ذلك أول تبزر الشمس. قالوا والفوائت لا تقضى في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وعلى هذا مذهب أصحاب الرأي. وقال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وسائر تقضى الفوائت في كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم ينه عنه إذا كان لها سبب، وذلك إنما نهي عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كان تطوعا وابتداء من قبيل الاختيار دون الواجبات. فأما الفوائد فإنها تقضى الفوائد فيها إذا ذكرت في أي وقت كان بدليل الخبر. وروى معنى ذلك عن علي وابن عباس وقول النخعي والشعبي وحماد، وتأولوا أو من تأول منهم القصة في قود الرواحل وتأخير الصلاة عن المكان الذي كانوا فيه على أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابته الغفلة فيه والنسيان، كما يظهر هذا المعنى من الرواية الآتية من طريق أبان العطار. فإن قيل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا نام قلبي، فكيف ذهب عن الوقت ولا نشعر به؟ قلنا قد تأوله بعضه على أنه خاص في أمر الحدث، وذلك أن النائم قد يكون من الحدث ولا يشعر به، وليس كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلبه لا ينام حتى يشرب الحدث. وقد قيل إن ذلك من أجل أنه يوحى إليه في منامه، فلا ينبغي لقلبه أن ينام. فأما معرفة الوقت وإثبات طلوع الشمس فإن ذلك إنما يكون دركه بنظر العين دون القلب، فليس فيه مخالفة للحديث الآخر. عندك كلام على من السلام؟ كلام الخطاب يحسن عليكم القول الأول الذي ذكره أنه قال وذلك أول ما تبز، قال بعضهم إنما في زيادة، نعم في تعليق على الحاشية، في الحاشية على قوله إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فلا تكون صلاتهم في وقت منهي عن الصلاة فيه، وذلك أول ما تبزغ الشمس. قال في الحاشية قال ابن دقيق في شرح العمدة، قال ابن دقيق عيدة حسن عليكم في شرح العمدة رد ذلك بأنها كانت صبح اليوم وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت، وبأنه جاء في الحديث فما أيقظهم إلا حر الشمس وذلك يكون بالارتفاع. انتهى. قوله في الموضع الثاني أحسن عليكم للذكرى أو لذكري، في في طبعة التأصيل قالوا في الحاشية في نسختين لذكر الموضع الثاني أحسن الله إليكم. قال وكذلك نسبه المزي في تحفة الأشراف لرواية عنبسة وتعقبه ابن حجر في النكت الظراف بقوله ليس كذلك بل في روايته للذكرى. في حاشية نسخة قوله للذكرى هو بلام الجر ثم لام التعريف وآخره مقصور قراءة شاذة، ووهم من رواه لذكري بياء الإضافة على القراءة المشهورة فإنها لا تعطي هذا المعنى الذي هو إن هذا لا تعطي هذا المعنى الذي هو من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. حاشية نسخة خطية. طيب أقصد أن الحديث دل على أن الصلاة على أن من نسي صلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، من نام على صلاة ونسيها فإنه يصليها إذا ذكرها. من نسى عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. طيب والنوم في كذا في حكم النسيان فيصليها إذا ذكرها ولا إثم عليه إذا لم يكن متعمدا، بخلاف من يتعمد النوم ولا يجعل أسبابا توقظه هذا ما تعمد، كما جاء أسفل أن توقظه ثم فاتته فوت الحرص هذا معذور. قال من نسي الصلاة وفي معنى نسيان النوم، يعني من ترك بنوم أو نسيان فيصلي ذكرى فإن في التخفير آفات، وظاهر الحديث يجب الترتيب بين الفائتة والأدائية. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان وقد استدل به بعض الحنفية على أن الفرائض لا تقضى في هذا الوقت لهذا الحديث، قال لأنه صلى الله عليه وسلم إنما ارتحل عن ذلك الموضع ليخرج الوقت المنهي عنه، وهذا تحكم، بل كما يحتمل ما ذكروه يحتمل أنه إنما ارتحل عنه لأنه منزل حضره الشيطان. ثم قال قوله وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة في إثبات الإقامة للفائتة وليس فيه خلاف، لأن الإقامة لاستفتاح الصلاة وهو موجود في كل صلاة، وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة لأنه لم يذكره ولو وقع وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة لأنه لم يذكره ولو وقع لذكره، وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي. هذا هو الجديد من مذهب الشافعي. قوله وصلى بهم الصبح فيه استحباب الجماعة في الفائتة لكن لا يتأكد تأكدها للمقيم. فيه استحباب الجماعة في الفائتة لكن لا يتأكد تأكدها للمقيم. طيب فيه استذكر إيش صلاة إيش؟ فيه استحباب الجماعة في الفائتة. نعم. لكن لا يتأكد تأكدها للمقيم. يعني في نظرك يعني تأكد. صلى الله عليك في صحيح مسلم. قلتم أن الصلاة من الفوائد التي ذكرتم أن الصلاة الفائتة يؤذن لها كما سيأتي تفصيله آخر الباب، يعني مراد الإقامة؟ لا، غير الإقامة. الإقامة ما في إشكال. سيأتي. نعم. طيب، بعدها. ثم تكلم أحسن الله إليكم برسلان على ترك قضاء الصلاة اللي من تركها عمدا. قال قوله فليصليها بلام الأمر قد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس ولم ينم لا يصلي. وأجاب من قال إن العامد يقضي بأن ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب على الناس مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى. وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله نسي لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. إيش يطلق إيش الناس؟ لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. ويقوي ذلك قوله لا كفارة لها إلا ذلك لأن الكفارة لا تكون إلا عن ذنب غالبا والناس والنائم لا إثم عليهما. وتعقب بأن الكفارة تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد والخطأ لا إثم عليه لأن الله تجاوز عنه. والقائل إن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناس بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناس سواء والناس غير مأثوم بخلاف العامد فالعامد أسوأ حالا من الناس فكيف يستويان. العامد إيش؟ والعامد فالعامد أسوأ حالا من الناس فكيف يستويان. نعم، لا شك العامد أسوأ حالا من الناس فلا يستويان. نعم، أحسن عليكم. ما قرأنا قوله قال أحمد الكراء النعاس في آخر الحديث. ما قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال أبو داود نعم هنا أذن لها وهي فائتة. حديث أبي قتادة في مسلم وهذا نفس في هذا الحديث السابق والحديث السابق رواه مسلم. هذا رواه مسلم. نعم قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. إذا في هنا في زيادة تحول عن مكانكم الذي أصابتكم فيهم الغفلة. نعم، لأنه ينبغي التحول يعني. نعم، فقال رسول تحول الأصل في الأوامر الوجوب لكن قد قال أنه مراد بها الاستحباب. أحسن الله إليكم. الشيخ ياسر العيد قال الحديث الثاني هذا قال حديث شاذ. نعم. قال حديث شاذ هذا الثاني. أي شاذ؟ الرواية الثانية هذه الذي فيها ذكر الأذان. قال فرواية أبان ومن معه شاذة، ورواية عبد الرزاق ومن معه هي المحفوظة وليس فيها ذكر الأذان. وقوله تحولوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة ليس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من حكاية الراوي لفعلهم، حيث قال وتنحوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة، وليس فيه ذكر أبي هريرة، إنما هو من مرسل سعيد والله أعلم. يعني مرسل سعيد طيب أبو داود كان الشاعر اختلف أهل العلم في الفوائد هل يؤذن لها أم لا. قال أحمد يؤذن للفوائد ويقام لها ويذهب أصحاب الرأي يعني الحنفية والحنفية، اختلف قول الشافعي في ذلك، فظهر أقواله أنه يقام للفوائد ولا يؤذن لها. هذا ملخص وقال الخطابي. قلت يؤثر أمام عن الحسن عن الحسن عن إبراهيم الحصين التي أشار إلى الخطابي قال أخرجها قد أخرجها الدارقطني. طيب يعني تحول مكانك ما ليست قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر، فقلت هذا راكب هذا هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة، فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر، فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت. هل يخرجه مسلم مخرج النسائي وابن ماجه طرفا منه، وفي أنهم أيضا ساروا هنية قبل أن يصلوا ثم نزلوا فتوضأوا، وفيه أنه صلى ركعة الفجر قبل صلاة الفجر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا ساهدهم عن الصلاة فليصليها حين يذكرها، ثم قال ومن الغد للوقت يعني يصلي صلاة الغد في وقتها المعتاد. وقول إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة إلا من تعمد النوم عن الصلاة ولم يجعل أحدا سببا يعني سببا يوقظه كما يعتاد بعض الناس، هذا يكون تفريط في هذه الحالة، يعني نام هو لا يريد أن يستيقظ بيت نية أنه لا يستيقظ ولا جعل أسباب توقظه، معنى هذا تعمد، هذا فيه تفريط. نعم. نعم في هذا الربيع، نعم هذا السابق يقول إن الأذان النشاد له رواية الأذان، هذا ذكره في الحديث الذي قبله، هذا ذكره في الحديث الذي قبله، أما هذا الحديث الأول هذا صحيح أصلا. هذا في صحيح مسلم. نعم هذا في صحيح مسلم والأول هذا الأخير لو في صحيح مسلم، لكن يقول له ليست في مسلم. نعم حتى الأول في صحيح مسلم. الرواية السابقة أحسن عليكم، الرواية السابقة عن أبي هريرة تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، هذا ليس في صحيح مسلم. نعم ما هو؟ تكلم عن هذا ابن رسلان أحسن عليكم. نعم. ذكر الكلام في هذا ابن رسلان في قوله في الحديث السابق تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال القرطبي أخذ بهذا بعض العلماء فقال من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه وإن كان واديا فليخرج عنه وإن كان واديا فليخرج عنه. وقيل لا يلزم إلا في ذلك الوادي بعينه انتهى. وكره الغزالي الصلاة في بطن الوادي لهذا الحديث، قال السبكي وأنكروه عليه وقالوا إنما كره الشافعي الصلاة في الوادي الذي نام فيه عن الصلاة لا في كل واد. وقيل هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه لا يعلم ذلك من حال ذلك الوادي ولا غيره إلا هو. وقد استدل به على أن من حصلت له غفلة أو سهو في مكان عن عبادة استحب له التحول عنه، ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر. قال السبكي اتفقت الأصحاب على كراهية الصلاة في مأوى الشيطان مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي. استحب إيش؟ قال السبكي اتفقت الأصحاب على كراهية الصلاة في مأوى الشيطان مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع أحق الأشياء بذلك، وأخذوا ذلك من قوله فإن فيه شيطان كما ورد في رواية مسلم. والمواضع التي أصابت الإنسان فيها الغفلة هي من حضور الشيطان فيه، والله أعلم. والمواضع التي أصابت الإنسان فيها الغفلة هي من حضور الشيطان فيه، والله أعلم. ثم في مسألة الأذان أحسن عليكم قوله فأمر بلالا فأذن، قال استدل به على الأذان للفوائد وهو القديم من مذهب الشافعي، قال النووي وهو الأظهر لهذا الحديث، قال السبكي كنت أود لو وجدت رواية فيها الجمع بين الأذان والإقامة فإني أجوز أن يكون المراد في الحديث الإقامة، واستدل عليه بجمعه صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين رواه مسلم، قال وقد رأيت الجمع بين الأذان والإقامة الثانية من فعل عمر رضي الله عنه، رواه الخطيب في تالي التلخيص بسند جيد إلى زيد بن الصلت عن عمر رضي الله عنه وأقام، عن عمر رضي الله عنه قال وأقام، هكذا في رواية أبي داود الجمع بينهما، وحكاه عنه ابن دقيق العيد في الإلمام، ولعل السبكي لم يراجع أبا داود. هذا كلام ابن رسلان. نعم. المختلف في الأذان الفائتة هذا ذكر أيضا خلاف الخطابي أحسن عليكم. نعم. الخطابي في معالم السنن في الحديث السابق قال وذكر الأذان في هذه الرواية من طريق أبان عن معمر زيادة وليست في رواية يونس، وقد اختلف أهل العلم في الفوائت هل يؤذن لها أم لا، فقال أحمد يؤذن للفوائت ويقام لها، وإليه ذهب أصحاب الرأي، واختلف قول الشافعي في ذلك، فأظهر أقواله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن لها، وقال أبو داود وروى هذا الخبر مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. قلت وروى هذا الحديث هشام عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وذكر فيه الأذان، رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الأذان والإقامة، والزيادات إذا صحت مقبولة والعمل بها واجب. انت أحسن. يقول هو ومن الغد قل فإذا كان الغد يصلي صلاة الغد في وقتها معتاد، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، ويؤدي هذا المعنى ما رواه الدارقطني في سنة إلى أمر الحصين، قال ثم أمر فأقام فصلوا الغداء، فقل يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم الله عن الربا ويقبل منكم، قال الخطابي قوله ومن الغد للوقت لا أعلم أحد من فقه قال بها وجوبا، ويشفى أن يكون الأمر بها استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء ومن الغد الوقت، يعني يقضيها يصلي الصلاة الغد في وقتها المعتاد على الصحيح، لكن بعضهم فهم من هذا أنه يصليها مرة ثانية فالخطاب يقول في الغد الوقت لا أعلم أحد من الفقهاء قال بها وجوبا، يعني يقضيها مرة ثانية، ويشفى لك الأمر بها استحبابا ليحجز فضيلة الوقت في القضاء عند مصادقة الوقت، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الذي ذكره أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم، قالوا في تخريج المسند حديث صحيح دون قوله أينهاكم ربكم إلى آخره، وهذا أسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن وهو البصري لم يسمع من عمران. هذا مسكين يكون منقطع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة، وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة، قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا. قمنا إيش؟ فقمنا وهلين لصلاتنا. إيش عاد؟ قال قدم علي عبد الله. قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة، وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة، قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل، فأرسلها أن شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. طيب الحديث تخرج الحديث قال رجاله ثقات إلا أن في متنه وهمين، الأول في قوله في جيش الأمراء وهو جيش غزوة مؤتة، فالصحيح أن هذه القصة كانت في غزوة خيبر كما في حديث أبي هريرة السالف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في جيش مؤتة. قال العيني هذا وهم من خالد بن سمير عند الجميع، فإن جيش الأمراء هو غزوة مؤتة ولم يكن عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة فيها. والثاني في قوله فليقضي معها مثلها، فالصحيح أنه بلفظ فليصلها من الغد للوقت يعني صلاة الغد، فلا يدل على إعادة الفائتة مرتين كما سلف بيانه فيما قبله. قوله فليقضي معها مثلها، قال الخطابي يشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. قال الخطابي يشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء، وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه لم يقل باستحباب ذلك أحد من السلف بل عدوه غلطا من راويه. هذا وهم قلناه لقول جيش الأمراء بما أنها غزوة مؤتة. الشيخ الألباني قال شاذ هذا الحديث. الشيخ الألباني قال عن هذا الحديث شاذ. الشيخ ياسر العيد قال حديث منكر. هنا قلنا أن ذكرنا الحديث في ثلاثة أوهام، أوهام من خالد بن سوير، ثلاثة أوهام من خالد بن سوير، أحدها قول جيش الأمراء، والثاني قول من كان منكم يركع ركعة الفجر فليركع فليركعهما، والثالث قول فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحا فليقضي معها مثلها. ثلاثة أوهام، قول جيش الأمراء، والثاني قول من كان منكم يركع ركعة الفجر فليركعهما. نعم أحسن إليكم، ذكر هذا أيضا ذكر هذا أيضا المواضع الثلاثة، ذكرها أيضا الشيخ ياسر في تخريجه، قال إن الشيخ شعيب لم يذكر الموضع الثالث، قوله فليرك من كان منكم يركع ركعتين من ركعتي الفجر فليركعهما. قال وهذا قد يستدل به بعضهم على أن بعض الصحابة لم يكن يصلي ركعتي الفجر أصلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على هذا، بينما الأحاديث الواردة في الحث على المواظبة عليهما وفي بيان فضلهما كثيرة مشهورة، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس لفعل الخيرات وتحصيل الفضائل. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس لفعل الخيرات وتحصيل الفضائل. طيب بعد احسن الله اليك، الحديث في ثلاثة أوهام تخريجه أخرجه عندك في الصحيح صحيح مسلم، حديث خالد بن سمير الحديث السابق، نعم الحديث الأخير عزاه فقط الحديث الأخير هذا عزاه فقط إلى الطبراني في الأحاديث الطوال والبيهقي، عندنا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير ابن السعد في الطبقات، ابن حزم في المحلى، والبيهقي وابن عساكر في التاريخ، هذا تحقيق المرقات نعم. عندي شيخنا في تحقيق مرقات الصعود. إيه. أنه أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. إيه. وابن سعد في الطبقات مختصرا. إيه. وابن أبي شيبة وابن حزم في المحلى. والبيهقي وابن عساكر في تاريخه. ثم نقل كلام عن ابن عبد البر في توهيم خالد بن السمير عن عبد الله بن رباح. توهيمه لأنه. نعم. توهيم خالد. قال وروى خالد بن السمير عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة بهذا الحديث أنه كان في جيش الأمراء، وهذا وهم عند الجميع، لأن جيش الأمراء كان في غزاة مؤتة، وكانت سرية لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأمير عليها زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رباح. قال إنه كان في جيش الأمراء، وهذا وهم عند الجميع. نعم. لأن جيش الأمراء كان في غزاة مؤتة، وكانت سرية لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأمير عليها زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، وفيها قتلوا رحمهم الله. وقد روى هذا الحديث ثابت البناني وسليمان التيمي عن عبد الله بن رباح على غير ما رواه خالد بن السمير. سمير. على ما رواه خالد بن سمير وما قاله فهو عند العلماء الصواب دون ما قاله خالد بن سمير. قال ابن حجر في الفتح وهو كما قال، وقال في التهذيب في ترجمة خالد، وذكر له ابن جرير الطبري وابن عبد البر والبيهقي حديثا أخطأ في لفظة منه، وهي قوله في الحديث كنا في جيش الأمراء يعني مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحضرها. تاشر نعم سم سم أحسن عليكم. في قوله لم نكن في شيء من أمر الدنيا يشغلنا، نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمر الدنيا يشغلنا. قال ابن رسلان فيه فضيلة حمد الله تعالى على ما يتجدد من النعم المستفادة حيث لم يشغلهم عن الصلاة إلا أمر من أمور الآخرة، وفيه أن من نام عند غلبة النعاس والتعب ليتقوى به على العبادة فهو عبادة. وفيه أن من نام عند غلبة النعاس والتعب ليتقوى به على العبادة فهو عبادة، ولهذا لم يجعله من أمر الدنيا. وقد مدح الله تعالى من لم يشغله أمر الدنيا عن الصلاة بقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي لا يشغلهم شراء ولا بيع عن إقامة الصلوات، فيؤخذ من الآية والحديث الذم لمن شغله عن الصلاة أمر من أمور الدنيا، والمدح لمن لا يشغله عنها شيء أو شغله شيء من أمور الآخرة. والأمر بقضائها يعني الحافظ تعقب الخطابي ها؟ نعم الخطابي يعني رأى أن هذا مستحب كذلك. أحسن الله إليكم، ابن حبان ذكر مثل قول الخطابي عندي عند ابن رسلان، قال ابن حبان بعد أن ذكر الحديث مسندا من حديث الحسن عن عمران بن حسين الأمر الذي وصفناه إنما هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك، لا أن كل من فاتته صلاة يعيدها مرتين في الوقت الثاني. إيش الأمر إيش؟ قال ابن حبان بعد أن ذكر الحديث مسندا من حديث الحسن عن عمران بن حسين الأمر الذي وصفناه إنما هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك، لا أن كل من فاتته صلاة يعيدها مرتين في الوقت الثاني. يعني وافق الخطابي. خرج الوقت بطلوع الشمس خرج الوقت. ها؟ حديث بن يقضي معها. لا. لكن هذه أبو حنفاء حكم علينا بأنها وهم. تعقب ابن حبان وكذلك الطابعة قول بالاستحباب، يعني هذا بناء على ثبوتها، أقول بالاستحباب بناء على ثبوت هذه اللفظة وثبوتها في نظر، إذا قيل لها وهم يعني هذا صحيح. نعم الصحابة تحسوا وقالوا ليس لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش؟ تحصل على فوات الفجر واصاب رسول صلى الله عليه وسلم وليس له في رسول الله اسوة حسنة. لا بس باختيارها تحصل ممن؟ هم تحصلوا يا حتى ذكر هذا؟ ها؟ لكن هذا قول الصحابة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن أمر لا يتحسبون أنه معذور يعني. يقول الصحابة وهلين يعني قال فقمنا وهلين لصلاتنا يعني نعم حصل لهم حصل فزع الفزعين قال فزعين بداية الأمر منهم والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم فعلمهم وهو مشرع عليه الصلاة والسلام على أن الأمر لا تفريط به إذا كان بيعذر. طيب في الحديث السابق ذكروا في الحاشية قالوا ذهب الخطيب البغدادي لأن معنى الحديث في قوله ومن الغد للوقت، هذا الحديث الذي عند مسلم أحسن الله يكون، قالوا ذهب الخطيب البغدادي لأن معنى الحديث أنه يقضيها مرتين إلا أنه منسوخ، وقال والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر من غد ذلك الوقت منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب. قال الشوكاني وفي الحديث أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والمزني والكرخي، وقال القاسم ومالك والشافعي إنه على التراخي. التراخي يعني القضاء؟ نعم. بعضهم يذكرها مثلا ينام عن صلاة ثم يتذكر في ساعة مثلا ثم يقول خلص أنا نمت يسحب. إيش الصلاة التراخية أيها القضاء ولا قضاء الفوائت؟ ها قال إيش عاد؟ قال الشوكاني وفي الحديث أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والمزني والكرخي، وقال القاسم ومالك والشافعي إنه على التراخي. قل مرجوح هذا صواب إنه على الفور فليصلي إذا ذكره. نعم الظاهر النص يصلي إذا ذكر هذا أكفر له إذا كذلك. نعم نعم كما سمعت الآن قالوا ارتحلوا قال لأن العلة الشيطان قيل أن حضر الشيطان وقيل كما سبق كما أشار الذي قال إن هذا حصل لكم فيه غفلة. ايش ما هي؟ ركعتي الفجر ركعتي الفجر لتأكيدها ركعتي الفجر ما هي؟ ما كان ما صلى ركعتي الفجر قضى ايش؟ يقول لو ان القضاء على الفور ما كان صلى ركعتي الفجر السنه كان بادر بصلاه الفجر مباشره. قضاء الفور لكن ركعتي الفجر يعني ما يعتبر يعني تأخير أو فاصل. والحديث استحباب الجماعة الفائتة. طيب الحديث الذي بعده نعم تفضل. الأذان ما بقي 20 ثانية. الأذان ما خلص. نقرأ أحسن لديك. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن أبي عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر قال فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردا حيث شاء قم فأذن بالصلاة. فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. أخرجه البخاري والنسائي طرفا منه. فيه إن الله قبض أرواحكم. نعم. في النوم فيه قبض الأرواح. وفيه أن النائم تقبض روحه وترد. فيه أنه أذن بالصلاة. يعني جاءت في مواضع. قم فأذن. قم فأذن بالصلاة وقول بأنها شاذ يعني في نظر. الحديث البخاري نعم هذا نعم الذي أخرجه البخاري والنسائي طبعا. نعم هنا أخرج البخاري فيه الأذان قال قم فأذن بالصلاة كيف يقال شاذ وذكر أنها شاذة في حديث أبي هريرة وذكر أنها شاذة في حديث أبي هريرة فقط في هذا الحديث طيب صححه. طيب ما يكون شاهد له كيف يكون هذا الشاهد له إيه نعم فإذا إنسان الأصل في يكون شاهد له كيف يكون يكون متابع ولا قال الشذ ها أن لا يكون متابع له أو كذا نعم يكون متابع يكون هذا متابع يحمل على الاستحباب يقيل بالأذان يحمل على الاستحباب لكن هل فيه الأمر لكن قم فأذن بالصلاة هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حصل من فعله نعم قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى بهم. قال حدثنا العباس العنبري قال حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى أو وقت أخرى. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إذا إلا ذلك. نعم حجر الشيخان الترمذي والنسائي. قال بسم الله بالحصر قال لو صلى الحصر بسم الله بالحصر واقع في هذا العبارة على اكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني. قال حفظ في الفتح لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين من أدرك من صلاة الغد من غد صالحا فليقضي معها مثلها معها مثلها لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا بل عد الحديث غلط من الراوي هو عند أبي داود ومن الغادد الوقت ها؟ عند أبي داود في الرواية قبل في الباب ومن الغد للوقت لكن لا يفهم منها أن يصليها مرة أخرى لكن من الغد أن يصليها على وقتها لا يفرط بها منهم ما فسرها بذلك فسر بالرواية الأخرى حتى يدخل وقت أخرى هذا مستثنى من صلاة الصبح قوله أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى هذا مستثنى منها صلاة الصبح مستثنى من صلاة الصبح أن يخرج وقتها قبل أن يدخل وقت الظهر أي وقت يعني حتى يدخل وقت أخرى نعم الله الفجر في طلوع الشمس عليكم السلام ورحمة الله الفجر إذا قيل الفجر معناه الفجر إلى دخول وقت الظهر لا ليش هذا الوقت مختار. ابن رسلان صلي قال ابن رسلان قال فيه دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت أخرى وهذا مستمر فيه ايش قال فيه دليل على أن امتداد أو على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت أخرى وهذا مستمر على عمومه في الصلوات كلها إلا الصبح بالاتفاق فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس يعني هذا ظاهر بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وأما المغرب ففيها خلاف سبق والمختار فيه امتداد الوقت أيضا إلى وقت العشاء وما ذكر العشاء وقت الفجر العشاء ذكرها عشاء وقت الاختيار نصف الليل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. يعني هذا حصل النبي مرات يعني تقام الصلاة. أمر بلالا فأذن أيضا فيها أمر بالأذان ولا خرجه الشيخان أيضا. عمران بن حصين مطولا خرجه البخاري ومسلم مطولا من حديث أبي رجاء الطاردي ليس فيه ذكر الأذان والإقامة. هذا أمر مؤذنا فأذن. نعم هنا أمر مؤذنا لكن تقيد الرواية الأخرى تذكر بلالا هنا في هذا الحديث ذكرى علي بن المديني وابو الحاتم الرازي وان الحسن لم يسمع من عمر بن حصين في هذا الحديث فيكون منقطعا. اشكال عليه في التخريج قال البخاري ومسلم لا اخرج البخاري ومسلم مطولا مطولا قال مطولا من روايه ابي رجاء العطاردي غير روايه غير هذه الروايه وليس في ذكر الاذان والاقامه. مسلم كذلك أحمد. وذكر أحمد نعم هنا صحيح لكن ذكر علي بن المديني أبو حاتم الرازي أن حسن لم يسمع من عمران بن حصين فيكون منقطع. لا يا شيخ عمران حدثنا عمرو بن عمرو بن حواب قال عنه شعيب أحسن الله إليك قال حديث صحيح وهذا إسناد رجال وثقات إلا أن الحسن وهو البصري لم يسمع من عمران وقد توبع وهو نعم وفي مسند الإمام أحمد وصحيح بن حبان من طريق الحسن عن عمران أيضا ثم قال وأخرجه مطولا بنحوه البخاري ومسلم من طريق عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عن عمران إذن خلص توبع هنا لكن مطولا وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. إيه نعم وليس فيه هنا في ذكر الأذان والإقامة. إيه والرواية الشيخ ليس فيه ذكر الأذان والإقامة. لكن الأذان هذا ثابت الإشكال في الأذان الفائتة بس. نعم قال حدثنا عباس العنبري حاء وحدثنا أحمد بن صالح وهذا لفظ عباس أن عبد الله بن يزيد حدثه عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس يعني القتباني أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان. قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. أمر بلالا فأذن خديجة قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة الزبرقان وهو ابن عمرو الضمري فلم يروي عنه غير كليب بن صبيح وذكره ابن حبان في الثقات ثم هو منقطع بين الزبرقان وبين عمه عمرو بن أمية والمراد بعمه هنا عم أبيه كما ذكر المزي بن حجر. هو منقطع بين إيش؟ بين الزبرقان وبين عمه عمرو. بين عمه أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري. منقطع بين من؟ الزبرقان وبين عمه عمرو بن أمية. نعم. فقد نقد المزي عن أحمد بن صالح قوله الصواب فيه الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية عن عمه جعفر بن عمرو عن عمرو بن أمية وباقي رجال ثقات. طيب صح هو قال صحيح لغيره شعيب لكن طيب هذا فيها الأذان في ركعتي الفجر يا بلال أذن فأقام الصلاة لهذه الصلاة الحاضرة والإشكال الأذان الصلاة الفائتة اللي جاءت في بعض الأحاديث. طيب نقف على هذا بعد الصلاة وفق الله جميعا.